العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فطلعت رسالة أكتب عليها شهادة، وحاصلها يقول أنه استمع، سئل الشيخ محمد الأمان الجامعي عن الأمان الجامعي عن الألباني هل هو مرجئ، فقال من الإرجاء فر، من الإرجاء فر. هذه شهادة من الشيخ الجامعي في الألباني لا تقبل، لأنه الحقيقة أن الشيخ محمد أمان كان في الرياض، وكان على منهج الشيخ محمد بن إبراهيم، على منهج المشايخ وعلى منهج أئمة السنة. فلما جاء إلى الجامعة الإسلامية التقى بالألباني فصار شيخه، وأخذ عنه الإرجاء فصار مثله، لا يكفر عباد القبور ويقول أنهم مسلمون مسلمون. هل بعد هذا إرجاء؟ أعوذ بالله، الذي يحكم بإسلام عباد القبور ويقول مسلمون. هذا هو الحقيقة، أن الألباني وبعده محمد أمان نشروا الإرجاء والأفكار هذه التي الآن ظهرت على هؤلاء الطلاب الذين ينتسبون بدرس الألباني، انتقلت وتبين لي أن محمد أمان الجامي طبعا درسنا ونعرفه، ولكن ما كان يتكلم عندنا بهذا، لأن الدفعة التي كنت فيها أنا في الدراسة اللي كان فيها الشيخ أحمد الغنيمان وأنا وبعض الطلاب، فما كان يقول لنا إلا الشيء الذي يناسبنا. ولكن بعد ما سمعنا صوتياته في الحرم وبعض المحاضرات وبعض كتبه، وجدنا أنه يقرر الإرجاء كاملا. فهذا الأشقر أبو عبد الرحمن الأشقر، إما أنه لا يعرف الإرجاء أو أنه مثلهم، فشهادته يشهد على شيء من شيخه ويشهد. هذه مدرسة الآن هي نشرت الإرجاء في العالم عن طريق الجامعة الإسلامية، الألباني ثم محمد أمان الجامي والشيخ ربيع، الحقيقة تأثروا على طلاب الجامعة. ثم جاء الجيل الثاني وهم علي حسن وإبراهيم بن عمرو الحيري وعبد العزيز الرئيس، ورثوا هذا عنهم. ثم جاء تلاميذ ربيع منهم عبد الله البخاري وغيره، وانتشر في الجامعة انتشارا عظيما. بل أنا أشهد لله أن الإرجاء انتشر عن طريق طلاب الجامعة، عن طريق هؤلاء الذين وضعوا من الألباني هذه الأفكار المنحرفة، ثم تبناها محمد أمان الجامي، ثم إبراهيم بن عامر، وصار إبراهيم بن عامر شعبية وقبول عند الطلاب، فانتشرت هذه الأفكار في العالم، وطلع دكاترة الآن ينشرون الإرجاء. وكلام شيخنا الفوزان كلام دقيق جدا، أنه مرجئ ومذهبه الإرجاء وانتشر الإرجاء بسببه، نعم تأثر به كثير من مشايخ الجامعة وطلابها، ومنهم محمد أمان الجامي. وهؤلاء محمد أمان الجامي كان فصيح، وكان يعني جريء ويتكلم ويستدل استدلالات الحقيقة كثير منها غير صحيحة. لكن على كل حال هذه شهادة مقابل شهادة، وأنا ابن الجامعة الإسلامية، ودرسني الشيخ محمد أمان وأعرفه جيدا، وتبين لي عندما سمعت كثير من أشرطه وكتبه أن الرجل عنده هذا الإرجاء الذي يعني نشاهده الآن في الساحة، هو يتبناه وهو درسه وهو نشره بين طلاب الجامعة. هذه شهادتي وسألق الله بها، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما أشرنا في الدرس السابق، مسألة كبيرة عند أهل العلم، مسألة الإيمان، تعريف الإيمان. الإيمان عند جمهور أهل العلم من السابقين واللاحقين قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد وينقص. الإيمان عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، يزيد وينقص. هذا هو التعريف الذي ربما ادعي فيه انه اجماع لولا مخالفة الامام ابي حنيفة لاخوانه الائمة الثلاثة واتباعهم لقيل انه الاجماع. لو وقف هذا الموقف شخص ما في بلد ما حيث لا يوجد من الإسلام إلا اسمه ويسمع أن من محبة الصالحين الاستغاثة بهم ويسمون له أو يزينون له أو يجد من يزين له فيسمي الاستغاثة بالتوسل بالصالحين، وقف هذا الموقف ظنا منه أن هذا توسل وليس باستغاثة وليس بعبادة، والبيئة التي يعيش فيها بيئة جاهلية أو بيئة فيها جهل كثير، إذن مثل هذا يحصل. بمعنى قد يقول إنسان كفرا فيكفر، فقد يقول آخر كفرا فلا يكفر، ولا بد من التفريق ولا بد من التفصيل، أما كونه معينا لا يمنع. الذي لا يجوز مطلقا لعن المعين، لا يجوز أن تلعن معينا ولو كافرا. وأخيرا سؤال في غاية من الأهمية، إنسان كان ملتزما حسب علمه بظاهر الشريعة، يصلي فيصوم فيؤدي الواجبات كلها ولا يقصر، لكنه لكونه نشأ في أحضان المتصوفة كان يذبح لغير الله ويجعل النذر للصالحين، عاش على ذلك فمات. يسأل السائل: هل يستغفر لمثل هذا أم لا؟ ماذا يحكم عليه؟ في الواقع سؤال محير. وجه ذلك إن هذه الأعمال من أنواع العبادات التي صرفت لغير الله تعالى من الشرك الأكبر: دعوة غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، هذه من أنواع العبادات التي صرفت للمخلوق فهي من الشرك الأكبر. لكن إذا نظرنا إلى حال هذا الميت كما وصف، كان ملتزما ويجتهد في العبادة لكنه وقع في مثل هذه الأشياء، هل له شبهة؟ هل له عذر؟ تلتمس له الأعذار ويقال لم يتبين له الهدى فوقع فيما وقع فيه جهلا وملبسا عليه من تلبيس علماء السوء المنتسبين إلى العلم الذين يزينون للناس مثل هذه الأشياء باسم محبة الصالحين وباسم التوسل. كل هذا واقع. لذلك المسألة صعبة جدا، ولكن الذي يغلب على ظني لمعرفة أحوال أمثال هؤلاء معرفة تامة، ولأننا اختلطنا بهم واحتككنا بهم ورأينا ليس في قلوبهم خراب، بدليل أنك إذا وعظتهم وذكرتهم بالله فتذكروا، فتجدهم يتأثرون إذا سمعوا المواعظ من الكتاب والسنة والتذكير بيوم القيامة وأهوالها وأهواله وأحواله، يبكون ويتأثرون وهم واقعون في مثل هذه الأشياء. ومن المعلوم إن الكفر خراب القلب والعنان كما درسنا مع بعضنا، أمثال هؤلاء ليس لديهم هذا المعنى. وكل الذي لديهم الجهل، وكل الذي لديهم شبهات ملبسة حالت بينهم وبين تبين الهدى لهم. لذلك نرجو أن يعذر أمثال هؤلاء إن كانوا أحياء. يجتهد من له صلة بهم إلى تفهيمهم الإسلام الفهم الصحيح والدعوة إلى الإسلام دعوة صحيحة وبحكمة، وإن كان قد مات فأمره إلى الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعت إلى مقطع صوت الشيخ محمد أمان الجهمي يقول فيه أنه ادعي فيه الإجماع لولا خلاف أبي حنيفة، ويكرر هذا، وهذا لا شك خطأ عظيم، كونه يعتبر خلاف أبي حنيفة رحمه الله، وأن يقول أنه معتبر وأنه يخرم الإجماع. إن خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقبله شيخه حماد بن أبي سليمان رحمه الله في الإيمان وإخراج العمل مسمى الإيمان من أقوى الأدلة على الإجماع. وسأذكر أمرين مهمين. الأمر الأول أن حماد بن أبي سليمان هو تلميذ ومن تلاميذ إبراهيم النخعي من مدرسة الكوفة، مدرسة الكوفة ترجع إلى عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود له قول في ذلك، فإن العمل قول وعمل، فإن الإيمان قول وعمل، وإبراهيم. وحماد هو أول من قال أن العمل لا يسمى إيمانا، وجاء ببدعة التي سميت بعد ذلك مرجئة الفقهاء، إرجاء الفقهاء. والدليل على أنه أول من قال به أنه سئل حماد قال: كيف تقول قولا لم يكن يقول به إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي رحمه الله شيخه، فقال: لو كان إبراهيم حيا لقال بقولي. إذن هنا ومعلوم أن إبراهيم مات عام 95 هجرية، لهذا نعرف أن القرن الأول كلهم كما قال البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل بالأمصار من العلماء بالأمصار لا يختلفون في أن القول أن الإيمان قوله وعمل يزيد وينقص. إذن الدليل على الإجماع أنك تعرف أول من خالف. إذن قبل خلاف أو قبل حتى ولادة إبراهيم النخعي، قبل خلاف، قبل ولادة حماد بن أبي سليمان، قبل قول حماد بن سليمان 100 سنة أو 90 سنة كان الناس على قول واحد، على قول الصحابة الذين صرحوا بأن الإيمان قول وعمل، هذا يقوي الإجماع. إذن كان هناك إجماع ولا يعتبر. ولذلك لما ظهر قول حماد ردوا عليه، لم يقبلوا، وقال عنه النسائي أنه ثقة مرجئ عن حماد بن أبي سليمان. إذن هذا قول محدث مبتدع، والإجماع منعقد قبله، والإجماع منعقد قبله، وهذا إجماع قطعي. قول البخاري يقول: 1000 عالم بالأمصار، هو يلتقي في المصر الواحد بعالم عالمين من أهل الحديث. كم مصر راح ذهب إلى جميع أمصار المسلمين وكلهم على قول واحد، هذا ماذا يدل على؟ يدل على أن قول الصحابة والتابعين انتشر في هذه الأمصار، انتشر واشتهر، ولا يعرف غيره، ولا يعرفون غيره. إذن الإجماع قطعي، والقول بأن خلاف أبي حنيفة معتبر، أبي حنيفة معتبر، وقول حماد بن أبي سليمان هذا نوع من الجهل بموارد الإجماع. هذا من الأمور التي حصل فيها الإجماع القطعي. وخلاف أبي حنيفة أو حماد قبله أكبر دليل على الإجماع، لأنه ما عرف هذا القول الذي قال به حماد إلا من حماد، لم يأخذه من إبراهيم النخعي، إنما أخذه من عنده. الله حفظ لنا هذا القول، وأنه سألوا كيف تقول قولا لم يكن يقول به إبراهيم النخعي قبلك، وهو مدرسة الكوفة. إذن مدرسة الكوفة على قول ابن مسعود وعلى قول إبراهيم النخعي، ولما خالفوا أنكروا عليهم حتى علماء الكوفة، أنكروا على حماد وشنوا عليه أشد التشنيع، فكيف يقول عن قول مبتدع جاء بعد 100 سنة أنه يخرب الإجماع؟ والدليل خلافه. لا شك أن هذا يدل على ضحالة في فهم المسائل وفي فهم أيضا موارد الإجماع. لا نرأي أحد في دين الله. الشيخ محمد درسنا ولم نسمع منه إلا خير، ولكن هذه جلة، وأيضا له أخطاء أخرى استطار بها المرجئة وفتحت الباب للمرجئة. نسأل الله أن يعفو عنا وعن إخواننا المسلمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. ما سمعناه من الشيخ الحيدان والشيخ صالح الفوزان وقبل ذلك الشيخ ابن باز من الثناء على الشيخ محمد أمان الجامي، وأنه يقول الشيخ ابن باز أنه من أخص أصحابنا، هذا الذي كنا نقوله الحقيقة فيه وندافع عنه به عندما تكلم عن الأخوان الصداع لهم فشنوا عليه الغارة ونسبه هؤلاء الشباب مثير الفتن والشغب، وصفوه من يوالي الدولة السعودية أو يدافع عنها أنه جامي، لأن محمد الجامي كان ينكر على التبليغيين وعلى الإخوان شد الإنكار. ولكن الذي ظهر لي من دروسه بعد أن انتقل الجامعة الإسلامية أنه تأثر ببعض أفكار، طبعا هو عندما كان في الرياض وكان يدرس في حلقة شيخ عبد إبراهيم كان يقول بقول أمة الدعوة وبلجنة الدائمة، خاصة في العذر بالجهل وتكفير المشركين. ولكن لما انتقل إلى الجامعة الإسلامية الحقيقة ظهرت له فتاوى كثيرة، يعني كأنه تأثر بأفكار الشيخ الألباني وبالجو السائد في الجامعة الإسلامية الذي كان شرا، لكنه كان يصرح به بدروسه في الحرم لأنه لا يحضرها إلا عوام وطلاب العلم لا يكادون يحضرونها. وأيضا درسنا سنة كاملة ما سمعنا منه شيء، ولكن سمعت له مقاطع صوتية أنه يسميهم مسلمين وأنهم يسميهم طيبين وأنه يثني على عباد القبور. فينبغي لنا أن نتأنى، تحتاج الحقيقة التأمل في أقوال هذه التي يعني تأثر بها في عندما جاء إلى المدينة. وكل الشبهات التي كنت وجدتها عند الرحيلي أغلبها وجدتها عنده في مقواله، وهو درس الرحيلي في الدفعة التي قبلنا وتأثر به من تأثر. فإذا ينبغي أننا نقول كلمة العدل والوسط والتزكية الإخوان المشايخ عندما كان عندهم في المعهد العلمي وفي الرياض، لكن عندما انتقل المدينة صارت له أقوال أخرى منها التي أنكرها الشيخ صالح الفوزان وغيرها أخطر منها. نسأل الله أن يصلح أحوالنا ويكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.